مالي محمد، تكلمنا شيئا خلاصة هذا الكتاب، كتاب الماء الجاري في غسل البخاري. عليكم السلام. وأنا قد تعمدت اختصار الكتاب، يعني الكتاب 260-270 صفحة، كان يمكن أن أكتب الكتاب مجلد أو أكثر، ولكن تعمدت الاختصار حتى يقرأ. وأنا أملي، لأنه فتحوا في مصر باب نقد البخاري في الأزهر وخارج الأزهر، نشرته الآن وكتبته على أمل أن يطبع في القاهرة، وأخذه أحد الإخوان المصريين إلى نريد أن تطبعه مطبعة مدبولي في القاهرة، أشهر مكتبة مدبولي هي. إذا وقبلا طبعوا لي كتاب مصر وأهل البيت عليهم السلام، بينت فيها موقع أهل البيت عليهم السلام في مصر، ومالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر ودور عمرو بن العاص وكذبات الكبيرة المفضوحة في مصر، فكشفت ذلك. فقال مدبولي، قال نحتاج أن نقرأ الكتاب، ثم اتصل بي هذا الشخص وتكلمني ابنه لمدبولي، هو توفى، قال يا أستاذ عاملي ماذا فيه كتاب البخاري؟ قلت له في أوله دفاع عن البخاري وظلامته، لأنهم كفروه وظلموه وطاردوه وأرادوا أن يقتلوه، فدافعت عنه، ثم انتقدته نقدا علميا، وهذا طبيعي وهذا صحيح. عندنا أقرأ لكم فقط عناوين الفصول. الفصل الأول: البخاري وفتنة المأمون بخلق القرآن. لما رجع المأمون من طوس وتصالح مع العباسيين، وجد أن هناك للفقهاء والمشايخ نفوذ، هم الذين أفتوا لأخيه الأمين بعزله وأفتوا له بقتاله، فأراد أن ينتقم منهم، فاخترع لهم خلق القرآن الذي يقول أن القرآن غير مخلوق، يعني يقول قديم، يعني إله مع الله، وبدأ يطارد الفقهاء ويمتحنهم بهذا، واستمر هذا الامتحان إلى أن إجا المتوكل، المتوكل ابن المعتصم، ويعني ابن أخوه. بعد سنين جاء وعكس الامتحان 180 درجة، وصار الذي يقول بأن القرآن مخلوق يحبسه. فهذه قصة فتنة خلق القرآن. البخاري وقع فيها في زمن المتوكل، وغضب عليه أحمد بن حنبل. البخاري ما قال القرآن مخلوق، قال لفظي في القرآن مخلوق، قراءتي يعني، قراءتي مخلوقة لأنها من أفعالنا، وعنده كتاب في أن أفعال العباد مخلوقة، فلما فعلنا مخلوق قالها يلزم منه أنك تقول بخلق القرآن، تقول بخلق القرآن كلام الله لا يصح أن تصفه بأنه مخلوق، وهم فرس يخلطون بين المختلق والمخلوق، ليقول القرآن مخلوق يعني مختلق بذهنهم. كثير من الألفاظ والمصطلحات، لأن لغتهم الأم فارسية، يخلطون فيها، مثل كلمة مجرمين وجريمة عندنا عظيمة في الفارس، يعني مخالفة بسيطة، جريمة البوليس، جريمة مخالفة السير، فتشوف الفارسي سواء عليكم السلام من الفخر الرازي إلى الراغب الأصفهاني إلى اللغويين الأصوليين يوصلون لكلمة جريمة يخفضوها لأن في لغتهم الأم هكذا. فهم القرآن مخلوق، ها كلام الله مخلوق يعني مختلق يعني مكذوب، وهوسوا على البخاري، كان هو تلميذ الكرابيسي اللي كان في بغداد، حكموا بكفره فهرب من بغداد، جاء إلى نيشابور فكتبوا إلى محمد ابن يحيى الهذلي إمام نيشابور ما تخلوا يحدث هذا مبتدع، فضيق عليه في نيشابور وهرب من نيشابور إلى الري، كتبوا عليه كذلك جماعة أحمد بن حنبل، فهرب من الري إلى بخارى، بخارى كتبوا لوالي بخارى أنك امتحنه فإذا قال بخلق القرآن فاقتله، فهرب منه، أراد أن يهرب إلى سمرقند، في الطريق ذهب إلى قرية وتوفي فيها، فإذا هو مات مطاردا محكوما بكفره. طيب هذا فصل. الفصل الثاني، وقع البخاري بين سياسة المأمون والمتوكل. الفصل الثالث، كفر البخاري وتبنوا كتابه. العجيب كيف يكفرون ويتبنوا كتابه، محتاجين كتابه، كتابه وصى عليه أحمد بن حنبل كما أراد المتوكل، كان يكتب ويقرأ لأحمد بن حنبل، قول 8 مرات جئت إلى بغداد وقرأ ما كتب لأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل والمتوكل يريدون كتاب الجامع الصحيح الذي يروي الأحاديث النبوية ويطعن بأهل البيت طعنا مبطنا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أنه يقدس أبا بكر وعمر وبنتيهما إلى آخر حد. والشرط الثالث أن يدافع عن بني أمية وعن شخصيات الخلافة. والرابع أن يكون فيه تجسيم الله، هذا دين الحكومة قائم على هذه الأركان، وكتاب البخاري محافظ على هذه الأركان، إذن نحن نريده. البخاري اطلع برا، كتاب البخاري ادخل جوا. وهذا عندكم شبيه له بعبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني درس عنده أحمد بن حنبل سنة، ذهب إلى صنعاء ويحيى بن معين وكبارهم، وأخذوا عنه الحديث، بعدين كشفوا أنه شيعي فقالوا نترك حديثه. يقول واحد شفت رأيت يحيى بن معين بالحج، قلت له أنا حزين لأنكم تريدون أن تتركوا حديث عبد الرزاق، تفضلون حديث عبد الرزاق. قال يا هذا لو أن عبد الرزاق ارتد ما تركنا حديثه، احنا تعبنا ورحنا وسكننا في صنعاء وكتبنا حتى نرمي حديثه، لا سمعناه يقول كذا وكذا. قال سمعت أكثر منكم أنا. قول مرة في مجلسه ذكر معاوية ابن أبي سفيان فقال له لا تقذر مجلسنا في أبي سفيان وأولاده. وكيف المهم، وبعد يتكلم على عمر يتكلمه، قال لو كفر احنا أحاديثا نريدها. فهذا البخاري لو كفر كتاب البخاري يريدونه وتبنوه وغالوا في البخاري وكتابه من غلوهم في البخاري. يقول البخاري نابغة من زغرة، لم يكن كان أمراض ليس في وجهه شعر، وكان يحفظ، إذا طلع من عند أستاذه يركضون وراه يكمشونه وتعال حدثنا، فيجبرونه على أن يحدثهم. وامتحنوه كذا في البصرة وفي بغداد، ويذكرون له الفضائل والأشياء النابغة، يعني والأشياء الغير معقولة حتى. بعدين يقول سر كتاب البخاري أنه هو يقول أنا ما كتبت حديثا حتى اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين. طيب هذه 2700 حديث، إذا كل حديث منهم لازم يغتسل ويصلي ركعتين حتى يكتب الحديث، كم يحتاج له من الوقت؟ ثم يقول سر حديثه أنه كتبه في حرم الله في بيت الله، وهو يقول كتبته في بخارى وكان يعرض على، إذن في تناقض وكذب في كتابة البخاري وفي كتاب البخاري. طيب وأما غلوهم في كتاب البخاري يقول كان أوراقا غير مجلدة، لما مات البخاري دوروا على نسخته ما وجدوا إلا مسودة عند تلميذه الفربري. الفربري نسخته أوراق غير مجلدة، يقول فأخذوا يستنسخوها. هذا يقول استنسخوا البخاري، استنسخوه 4 أشخاص وطلع 4 أشكال. ليش؟ لأنه أوراق منثورة ومعه طوامير وطرر، رقاع وطرر، يعني أوراق بيضة مكتوب بيها وطرر، الطرة مثل الطومار. فواحد يقول هذه الورقة البيضة هنا مكانها، الآخر يقول هنا مكانها. هنا البخاري كاتب باب وأبيض ما في شيء، يملي من عنده هذا المستنسخ. يقول 4 نسخ هذا المستملي، الإمام المستملي نسخوا من البخاري 4 نسخ، فكانت كل نسخة شكل. هذا واحد. غلوهم من غلوهم في البخاري وكتابه، بتبنى المتوكل وتبنت السلطة، صار كتاب السلطة وصار مقدس. البخاري صحيح من الجلد إلى الجلد، أصح كتاب بعد كتاب الله. واحد يقول لا، أنتوا قولوا القرآن أصح كتاب بعد البخاري، ويتعصب له الأزهريون بشكل خاص، حتى أن محمد أبو زهرة رحمة الله عليه كان يناقش الأزهريين في البخاري ويردوه على الإمام البخاري، على إمامنا البخاري. ويقول قالهم مرة قال البخاري وقرأ آية، واحد قال له هذه آية، قال أعرف أنها آية، لكن إذا عليكم السلام إذا قلت لكم قال الله يمكن ما تقبلون. قلت قال البخاري حتى تقبلوا الآية، قال البخاري وقرأ آية. وكانت لما غزت فرنسا مصر، ماذا كان الحل؟ أمر الخديوي أنه اقرأوا صحيح البخاري، ووزع على الطلبة القروش الذهبية ليقرأوا البخاري حتى يدفع الغزو الفرنسي عن مصر، وينذرون قراءة البخاري حتى في مراكش، في المغرب، في الشام، في حضرموت، كانت هذه سائدة ينذرون قراءة البخاري، وهناك أوقاف لقراءة البخاري، أراضي وغيرها فقط يقرؤون البخاري. فالآن أخيرا صار الحمد لله عندهم جرأة على نقد البخاري. طيب، عندنا البخاري وعلاقته بالمتوكل. المتوكل العباسي، المتوكل العباسي أخو الواثق ابن المعتصم، أولا المأمون على دهائه وعظمته، الله ما أعطاه إلا ولد أثول، أبو العباس كان اسمه، وجعله ولي عهد، وكان في الشام. فلما مات المأمون أحمد بن أبي دؤاد اتفق مع قادة الأتراك وشالوا ابن ذاك وخلوا أخوه المعتصم. أخوه المعتصم كان قوي البنية، متين، أمة أذربيجانية، أمة إيرانية، وكان يظهر أمة من جهة إيلام، لأن كان دائما يصيف بهمدان وساكن بهالمنطقة هذه، وجابوا نصبوا، ثم قتلوا العباس ابن المأمون، والمعتصم سيطر. لما سيطر المعتصم، تفضلوا حياكم الله، حياكم الله محفظي. لما سيطر المعتصم كان هاويا للصيد، كان يهوى الصيد، وهو يتصيد مات. كان طارد غزالة، ودخلت الغزالة في خربة، وضرب راسه في باب الخربة وقتل. بعدين ابنه الواثق كان ألين منه، ولكنه مدمن خمر ونساء، وتمرض بسبب هذا، مخلي ولي عهد ابنه عمره 10-11 سنة، وابنه قصير شكله موشي. فالواثق توفي، لما توفي الواثق جاء قاضي القضاة والقادة حتى يخلون بدالة ينصبون خليفة، ويدعون الناس لبيعة الخليفة. كل لبسوه العمامة وجبة لباس الخلافة، شافوه صغير، قالوا لا، قالوا كيف، قالوا ما لكم إلا أخوه جعفر المتوكل. كان غاضبا على أخيه، كان أخوه عنده شباب رفقاء سوء معروفون باللواط، وحبسه، هو أخوه أدب وحبسه، قالوا نجيبه من الحبس. فكرمكم الله، مأبون محبوس، جاءوا به من السجن وحطوه على كرسي الخلافة، صار خليفة رسول الله ويحكم بشرع الله، وبايعوه، وكان ناصبيا معروف الكره لعلي ولأهل البيت عليهم السلام علنا. ويقولون كان عنده حفلة سنوية يأتي بعبادة الكوميدي، ويخلي مخدة على بطنه ويسووا له هتاف، وجاء علي أبو الحسن خليفة المسلمين، وجاي هو يدخل وأصلع، فيقولون جاء علي، ويصفقون ويغنون ويشرب الخمر على السخرية من علي سلام الله عليه، وقرب الأمويين والمجسمة. وهذا هو اللي طلب من أحمد بن حنبل، هو اللي نصب أحمد بن حنبل، نصبه إماما، وهو اللي طلب من البخاري أن يؤلف له كتابه. فالحمد لله الذي عافانا من النصب والتجسيم ومن المتوكل، وأحمد بن حنبل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.